بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التصريف: واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلملمي. هذا البيت تابع للبحث السابق متعلق بالميزان الصرفي، وموضوعه مضاعف الرباعي، والمراد بمضاعف الرباعي ما كانت فاؤه وعينه من جنس واحد، تكررت الفاء وتكررت العين. الكلمة سمسم، فهذا النوع ما حكمه؟ هل يعتبر أو هل تعتبر كل حروفه أصلية، أو أن هذا المكرر يكون زائدا؟ هذا موضوع البحث. يقول ابن عقيل: المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه، يعني بعبارة أخرى الرباعي المضاعف، ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف. يعني أن مضاعف الرباعي نوعان: النوع الأول ألا يكون أحد المكررين صالحا للسقوط، يعني صالحا للحذف، فهذا يحكم على حروفه بأنها أصلية. فلو أخذت مثلا كلمة زلزلة، هذا مضاعف رباعي، ألفا الزاي الأولى تكررت، والعين اللام الأولى تكررت، إذن فاء وعينه من جنس. فهذا النوع هل أحد المكررين صالح للسقوط، اللي هي اللام الأولى اللي هي الزاي الثانية واللام الثانية؟ الجواب: ليست صالحة للسقوط، لأنك لو حذفت الزاي الثانية اللي هي المكررة، أو حذفت اللام الثانية اللي هي المكررة، ما دلت الكلمة على شيء. يقول: ما دلت الكلمة على شيء. فيقال الآن إن الحروف هنا كلها أصلية، ليس هناك حرف يصلح للسقوط، لأنه مر علينا الدرس الماضي أن الفرق بين الزائد والأصلي أن الصالح للسقوط يكون زائدا، وغير الصالح للسقوط يكون أصليا. إذا نظرنا إلى أحرف كلمة زلزل نجد أنه لا يوجد فيها حرف ما يصلح للسقوط، إذن يحكم عليها بأنها أصلية. هذا معنى قوله: ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط. فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، وعلى هذا يكون وزن زلزل فعلل، ووزن سمسم فعلل. هذا النوع الأول. أشار إلى النوع الثاني بقوله: فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف. يعني هل هذا الصالح للسقوط يكون زائدا أو لا؟ وذلك نحو لملم أمر من لملم، وكفكف أمر من كفكف. فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لما وكفى، يعني يقال لملم المتاع يعني جمع بعضه إلى بعض، يصح أن يقال لم المتاع بمعنى جمع بعضه إلى بعض. إذن عندك الآن لملم، إذا قلنا لما فك الإدغام لمما، إذن ما الذي سقط؟ سقطت اللام الثانية، سقطت اللام الثانية، فسقوطها بادئ ذي باد يدل على أنها زائدة، يدل على أنها زائدة، لأن الزائد هو الذي يسقط أو هو الذي يصلح للسقوط. فهل سنحكم الآن على اللام الثانية بأنها زائدة بسبب سقوطها على القاعدة اللي مرت؟ هذا موضوع خلاف، ولهذا يقول فاختلف الناس في ذلك، وليس المراد جميع الناس إنما المراد النحويون، فاختلف الناس في ذلك. فقيل هذا قول البصريين الأول إلا الزجاج مستثنى، فقيل هما مادتان، وليس كفكف من كفة ولا لملم أو ولا لملم من لما، فلا تكون اللام والكاف زائدتين. هذا الرأي الأول. فالرأي الأول يقول إن لملم أو لملم مثل زلزلة وسمسم، فالحرفان ليس صالحين للسقوط. أما مادة كفة ومادة لما فهذه مادة ثانية غير المادة الأولى فلا تلحق بها. وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وهذا قول الزجاج إنهما زائدتان. وقيل هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لمم وكفف ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف. يعني هذان القولان الأخيران يحكم عليهما بالزيادة، لكن بينهما فرق. فالقول الثاني يقول أن هذا الحرف زايد وليس مبدلا من شيء، يعني هكذا زيد في الكلمة، هذا القول الثاني الذي يقول وقيل اللام زائدة وكذا الكاف. هذا قول الزجاج أن اللام زائدة وليست مبدلة من حرف آخر. القول الثاني في اللي يقول الكوفيين يقول اللام زائدة ولكنها مبدلة من حرف مماثل للثاني، فأصل لملم لمم، يعني أن اللام عوض عن الميم المكررة اللي هي العين، اللي هي العين. فعلى هذين الرأيين الأخيرين ماذا يكون وزن لملم؟ إذا قلنا إنها زائدة فعل، لماذا ما نقول فعل لا؟ لأن ليست أصلية، ونحن مر علينا أن الأصلي تزاد له اللام في الميزان، مثل ما مر علينا في جعفر فعلل، زلزل فعلل، سمسم فعلل، لملم فعلل. لكن الذي يقول أن اللام زائدة، إذا كانت اللام زائدة كم يبقى من الحروف؟ يبقى ثلاثة، كذا ولا لا؟ طيب الذي يقول أن اللام بدل من حرف مكرر وهو العين سيكرر العين. فعلى رأيه يكون وزن لملم فعل. ليش؟ لأن اللام الزائد ذي هي الميزان هي العين، ولكنها ضعفت. إذا ضعف أنت العين في الميزان فيكون وزن لملم فعل. وعلى هذا فمن يقول إنهما أصليان يقول الوزن فعل لا، ومن يقول إنهما ليس بأصليين يقول الوزن فعل. وعلى هذا لا تظهر ثمرة الخلاف إلا في الميزان الصرفي، إلا في الميزان الصرفي. وهذا معنى قوله هنا: واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه، أي كزلزلة. ولماذا تحكم بتأصيل الحروف؟ لأنه لا يوجد فيها حرف صالح للسقوط. والخلف خلاف بين النحويين في كلام لمي، كلام لمي ولا كلام لمي؟ ايه مشكول عندكم اللام الثانية ايش عليها؟ اذا ما يصير عمر، يصير كلام لمي. يصير فعل الماضي. لكن لو صارت والخلف في كلام لمي فصارت مثل حروف سمسمي، يكون أحسن لقراءة البيت. ولا وجزم واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام لمي. وحتى ابن عقيل مثل بالأمر، هو مثل بالأمر، تمثيله بالأمر يدل على أن البيت بلفظ الأمر، هذا هو الظاهر. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو البحث في حروف الزيادة ومتى يحكم عليها بالزيادة. كم حروف الزيادة؟ حروف الزيادة 10، مجموعة في قولك سألتمونيها أو أمان وتسهيل أو اليوم تنساها. هذه الحروف تزاد في الكلمات، والزيادة لها فوائد ذكرها الصرفيون. من فوائد الزيادة أولا التعويض عن حرف محذوف، ثانيا الابتداء بالساكن، ثالثا الوقف، رابعا الدلالة على معنى، خامسا مد الصوت. هذه أهم أغراض الزيادة. فالغرض الأول التعويض، تعويض في مثل كلمة إقامة واستقامة. لماذا أتي بالتاء؟ أصل الفعل إيش؟ الآن المصدر إقامة أو استقامة. إيش أصل الفعل؟ أقام إقامة واستقام استقامة. من أين جاءت التاء تاء التأنيث؟ عوض. يعني هناك في أبنية المصادر يذكرون هذا، يذكرون أن الآن مصدر أقام، أقام على أي وزن؟ على وزن إفعال، مثل أدخل إدخال، لأن أقام أصلها أقوم على وزن أدخل إدخال، أخرج إخراج. إذن المصدر على وزن إفعال، إذن المصدر إقوام، لكن حدث في الكلمة إعلال أدى إلى حذف الواو. فلما حذفت الواو عوض عنها تاء التأنيث. إذن الغرض من الزيادة هنا التعويض. قد يكون الغرض من الزيادة الابتداء بالساكن، وهذا خاص بهمزة الوصل، خاص بهمزة الوصل كما سيأتي إن شاء الله. يعني الغرض يعني همزة الوصل من الحروف الزائدة، لماذا تزاد؟ للابتداء بالساكن، حتى نتوصل إلى الابتداء بالساكن، لأن العرب ما تبتدي بحرف ساكن ولا تقف على حرف متحرك كذا. فللابتداء بالساكن نأتي بهمزة الوصل. تصير هنا أنت متقرب هنا أساس ما التفت. من الأغراض، أغراض الزيادة، الوقف. مر علينا أن هاء السكت يؤتى بها في حالة الوقف، إذا لماذا تزاد؟ من أجل الوقف كما سيأتي بعد قليل. من أغراض الزيادة الدلالة على معنى، الدلالة على معنى، مثل التعدية، قد تقول خرج زيد كذا، يعني بنفسه خرج هو، لكن إذا قلت أخرجت زيدا ما خرج بنفسه، أنا أخرجته. إذن الهمزة ذي أدت معنى، ها أدت معنى. إذن هذه بعض أو أهم أغراض الزيادة. أما قولهم مد الصوت، هذا غرض لفظي، مثل كلمة كتاب حصل بها مد الصوت، عمود حصل بها مد الصوت، هذا غرض لفظي. ها طيب، أنا قصدي بغرض لفظي أنه يتعلق باللسان فقط. كم حروف الزيادة؟ 10. سنذكر الآن من خلال النظم والشرح حروف الزيادة، ونعرف الضابط لمعرفة زيادة كل حرف، يعني متى أعرف أن الهمز زائدة، الواو زائدة، الياء زائدة، وهي ضوابط سهلة ويسيرة. يقول فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. تكتب عندك قوله فألف رقم 1 حتى نحصي أحرف الزيادة. إذن الحرف الأول هو إيه؟ الألف. طيب، إذا صحبت الألف 3 أحرف أصول حكم بزيادتها، هذه القاعدة. كيف أعرف أن الألف زائدة؟ إذا صاحبت 3 أحرف أصلية أعرف أنها زائدة. طيب كيف أعرف أن الأحرف أحرف أصلية؟ بالميزان الصرفي، ها؟ بالميزان الصرفي الذي قابل الفاء والعين واللام، هذه أصلية، ما زاد، زاد بحسابه. قال نحو ضارب، زين ضارب يا علي بالميزان الصرفي فاعل، أين الأحرف الأصلية؟ الضاد الراء والباء. طيب والألف أصلية ولا زايدة؟ زايدة. لماذا؟ لأنها صاحبت 3 أحرف أصلية. طيب نحو ضارب وغضب، أنت زين غضب فعلى، ها فعلى فعلى. طيب أين الأحرف الأصلية؟ الغاء ولا الغين؟ والضاد والباء، هذه أصلية لأنها تقابل فعلى. ولا ألف المقصورة هذه اللي بالآخر زائدة. طيب لماذا مثل ابن عقيل بمثالين؟ لأجل أن يبين لك أن الألف تزاد في الوسط وفي الطرف، ها؟ تزاد في الوسط وفي الطرف، لكن هل تزاد في الأول؟ لا تزاد في الأول. لا، يعني إلا هذه على وزن فعل، لأنها على وزن رضا، والإلى هي النعمة، واحد الآلاء كما في قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء بمعنى نعم، إيش مفرد آلة؟ إلى، على وزن فعل. طيب، اللام الألف الأخيرة أنت أصلية ولا زائدة؟ لماذا؟ أو بعبارة أخرى، لأن ما صاحبت إلا أصلين ولا لا؟ الهمزة واللام. إذن ما نحكم عليها بأنها زائدة. لماذا؟ لأننا لو حكمنا عليها بأنها زائدة حذفنا حرفا في الميزان. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي، لماذا جعلوا الميزان ثلاثيا ولم يجعلوه أكثر؟ لأنهم لو جعلوه أكثر اضطروا عند وزن بعض الكلمات أن يحذفوا بعض الميزان. إذن دل على أن اللي ينقص عن حروف الميزان الثلاثة، ها؟ أو دل بمعنى آخر أنه ما يمكن أن تنقص حروف الميزان الثلاثة. واضح؟ إذا حروف الميزان الثلاثة كلها أصلية لازم كذا. فلو قلنا هنا أن الألف هنا زائدة لصرنا نقصنا من حروف الميزان حرفا واحدا، وهذا ما يصلح. واضح؟ طيب، وإما بدل من أصل كقال وباع. نعم، قال وباع، الألف في قال ما هي أصلية بدليل المضارع يقول. إذن أصل الألف أصلها واو، لكن مع هذا أصلية، لأنه لو قيل زن قال بالميزان الصرفي، ها؟ فعل ولا لا؟ لأن أصل قال قول، حباع بيع. إيش اللي حصل؟ تحركت الياء أو تحركت الواو في الأول وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذا سيأتي إن شاء الله. المقصود أن الألف في قال وباع أصلية أو زائدة؟ ليش زائدة؟ ها؟ رجعناه على حسب الميزان الصرفي. طيب، رجعه الآن للميزان الصرفي. زم قال أصل ما يمكن تزنها إلا إذا أرجعتها إلى أصله. قال إيش أصله؟ فلا. لا، أصلها قولا. زم قولا فعل. حروف الميزان الصرفي أصلية ولا فيها زايد؟ أصلية. إذن إيش صارت الآن الألف في قال؟ كيف؟ إذا رجعنا للأصل يا شيخ. أي إذا رجعنا للأصل ما تكون زايدة، للزايد إيش ضابط الزايد؟ ما هو الصالح للسقوط؟ ولهذا بيّن لك الشارح، قال أن اللي تصحب أصلين ما تكون زايدة، سواء كانت أصل هي ولا بدل من أصل. فالتي بدل من أصل أصلية ولا زايدة؟ أصلية. وهذا معنى قوله فألف أكثر من أصلين صاحبة. انتبه لتركيب البيت. إيش إعراب أكثر؟ مفعول مقدم لقوله صاحبة. إيش إعراب ألف؟ مبتدأ. أين الخبر؟ زائد. طيب، وجملة صاحبة صفة؟ لا، صفة الألف. يعني فألف صاحب أكثر من حرفين أصليين زائد. إذن خبر المبتدأ زائد. وقوله بغير ميني يعني بغير كذب، إشارة إلى أن هذه قاعدة مجمع عليها. طيب، والياء تكتب رقم 2 كذا، والواو تكتب رقم 3، والياء كذا، والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوعاء. يعني أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما. إذن صارت قاعدة الألف والياء والواو واحدة ولا لا؟ يحكم بزيادتها إذا صحبت ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر. طيب، قال فالأول كصيرف، ويعمل، هذه الياء. وجوهر وعجوز، هذه الواو. طيب، الصيرف قالوا الرجل المتصرف في أموره، يعني أصل الكلمة صرف فعل، إذن الصاد والراء والفاء أصول، كذا الياء زائدة. لماذا أحكم بزيادتها؟ لأنها صاحبت ثلاثة أحرف أصول، ومثل كلمة يعمل، وليعمل هو البعير القوي قادر على العمل، البعير القوي على العمل، والناقة يعمله. ها؟ هذه اليعمل، وقد وهناك شاهد ذكروه في باب النداء. ايش الشاهد؟ ها؟ ايه، في ابواب النداء، يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي.